مدخل الهواء بأمان. أربعة منهم أنا مشيت ثلاثة هذا كمين منهم أربعة في عنا مطرة أمامي خلفي ومائل أيمن ومائل أيسر في كم نهاية؟ أربعة ضرب اثنين من نهاية من نهاية. فهذه النتيجة لما بنقول نوع الوضع راح نقول بجد في أربعة هذا يشل. إذا نوع الوضع صارنا بنحكي مجيء قمي إذا كان القفا باتجاه العامي شو بنسميه؟ مجيء قمي أمان. العامي وين العامي؟ بالأمان. العجوز وين؟ بالخلف. قمي عامي. إذا كانت علاقتهم مع النهاية اليمنى للقطرة المعطرة بصير اسمه قمي أيمن معطرة. إذا كان باتجاه العجوز بصير اسمه قمي خلفي. ما بينهما إذا كان ما بين المطر والأمامي نصير نقول قم أيمن أمامي. إذا كان بين المطر والعجوز قم أيمن خلف. وهيك بنعملهم بالجهة الثانية شو صاروا؟ قمي أيسر أمامي، قمي أيسر مطر، قمي أيسر خلفي، قمي عجوزي، قمي أيمن خلفي، قمي أيمن مطر، قمي أيمن أمامي، قمي أمامي. تمام؟ نوع الوضع متما هلا بتشوفوا على الصورة بصير تمام. هلا شو المتما؟ أربع أقطاع مظبوط؟ مدخل الحوض أربع أقطاع أمامي خلفي مطرة وماء الأمام أيمن وماء الأيسر إلا الأربع نهاية هو بالضروة يعني اللحظة الحاسبة يلا هلا تستذكروا انتوا هلا مجيء وضع وضعية أيمن أمان أيمن قمي Gracias. شوف هلا هذه العامة صارت الأمام هون العجوز اللي هو الخلف هلا المريضة من سطحة وقدام يعني اليمين تبعها واليسار اللي شايفين انه نحن على يميننا ويسار المريضة هي على يسار يعني هون يمين مفرد خلف يعني هون صار يسار المريضة ما هي هون يسار المريضة هو يميننا نحن ولكن يسار المريضة بالأمام هلا هذا نهاية أي قطر من أقطار الأرض؟ الماء إذا صار اسمه قمي أيسر أمامي قمي أيسر أمامي هون العكس صار اتجه اتجاه الخلف بس ضرب بنفس الجهة قمي أيسر خلف قمي أيسر خلفي شايفين كيف الجرح التجنين عكس لأنه نحن النقطة الاستكشافية بالخلف ورا هي أشكالهم لما حكيناهم لما 8 أنواع للوضع 8 أمامي الأكسوبيتال أنتريور بوستيريور ليفت أنتريور ليفت ترانسفيرس ليفت بوستيريور بدي كمل وضحت ولا لسه؟ وضحت؟ النقطة الاستكشافية شو هي؟ هل النقطة الاستكشافية بنحدد شو بنجي من خلالها؟ هو مجيء قمي وجهي قمي يعني رأسي وجهي ولا جبهي ولا قمي نظامي أو مجيء مقعدي أو معترض بعدين نشوف النقطة الاستكشافية بعلاقتها مع أحد إذا لما بفحص مريض أقول أنا طبعا في عندنا تساؤل منها عمق الرحم نقول مجيء قمي أيسر أمامي متدخل زائد واحد زائد اثنين صفر إلى آخره يعني التدخل قد يكون يعني آلية المخاطر. هلا أثناء نزول الجنين في الحوض إذا عصي هذا الجنين فترة طويلة بالحوض عادة بده يولد خلال ساعة بعد ما يصير 9.5 يوم لعمق الرحم رح يولد جنين في الأسنان إذا بقي هذا الجنين لفترة أطول محصور بأنسجة الأم التي تحيط بالرأس مثل هون هذا المقطع أخذينه هلا الأنسجة هون عم تحيط بالرأس رح تؤدي إلى إعاقة العودة المريضة من فروة الرأس الإعاقة رح ترفع الضغط ضمن أوردة الرأس بصير في عندنا نزوح للسائل منه لأوردة الاتجاه الخارج بتعملنا وزمة نسميها وزمة مصلية دموية هذه المصلة الوزمة تكون في أخفض نقطة من الجزء المتقدم من الجنة ما هيك؟ هي أكثر شيء بتكون محبوسة وجود الوزن يدل على انه كان منخار عسير شاق طويل بالاضافه الى ان الجنين كان حي لو ما في دوران كان حي اثناء المخار هذه الحلبه مشكلتها لما انا بعمل مس مهبلي للمريضه وفي عندنا حلبه هل راح فيني اقيم علاقه المجيء مع الحوض بشكل طبيعي؟ لا فاذا ممكن انا افكر انه الجنين قد دخل في الحوض بسبب اني قد وصلت الى الحلبة علما بان الراس لم يتدخل يعني بغش الراس ما فات بالطول ما تدخل رح تستخدم مفردات منا طبيه بس هلا رح اشرح لكم شو ما دخل بالحوض ولكن بالحقيقه هو عالي ولكن عنده حلبة مصلية دموية انا عم وصل على الحلبة المصلية الدموية هلا في الحالات الشديدة طبعا هي ما بتأثر على الجنين بتروح بعد كذا يوم ما لها قيمة عادة بتكون سطحية بالنسبة للسمحة منتشرة ما أنا محددة لأنه هي وزمة بالفرد في شيء اسمه التراكب العظام شفتوا هلا نحكي عن فائدة المسافات الغشائية ما بين العظام شو فائدة هلا وهو نازل هذا رأس ضمن الحوض إذا لقى منطقة أضيق من ما هو متوقع يعني أضيق فشو راح يصير؟ راح ينضغط الرأس ما هيك؟ الرأس في عنده مناطق غشائية ممكن أن يتراكب العظم الجداري على العظم الجداري المتراكب إذا كان أكثر ممكن يتراكبوا على العظمين الجداريين المتراكبين مع بعضهم على العظم القزالي إذا أكثر يعني أكثر ممكن يتراكبوا على الجبهية هذول وبالتالي بينقص القطر الأمام الخلفي أو القطر المعتدل تقريبا نص لواحد سنتيمتر مما يسهل بحصول نزول إذا كان تراكب سريع وشديد يعني ضغط مفاجئ وشديد ممكن يسبب نزوف ضمن الدماغ ويسبب أزياد الجنين. إذن للتراكب فائدة وهي إنقاص الأقطار قطر رأس الجنين المتقدم سواء أمام خلفي أو الجنين. في شيء اسمه التوارب والتناظر. شو يعني التوارب والتناظر؟ التناظر مثل الصورة بالنصفين، بحيث يكون المسافة ما بين الدرز السهمي الذي يفصل ما بين العظمين الجداريين متساوية، يعني هذا تنطبق على القطر المعترض لمدخل الهواء. إذا تخيلوا الدرز السهمي ينطبق على القطر المعترض لمدخل، وبالتالي المسافة ما بين الطنف العجوزي والدرز السهمي ما بين الطنف وما بين الدرز السهمي والعاني متساوية، يعني إذا كان الحوض منسجم. هذا نسميه التناظر. هلا عند الولودات بيكون عندهم ولاد كثير، بيكون في عندهم رخاوة بالبطن، وبيكون عضلات البطن رخوة، ممكن الجنين يندفع باتجاه الأمام. هذا الاندفاع باتجاه الأمام رح يخلي الرأس ينعطف على الكتف، وبالتالي بتدخل بشكل ما متناظر، بشكل متوارب، يعني بيميل رأسه على كتف، بحيث يكون بنسميه هذا توارب أمامي. ليش توارب أمامي؟ لأنه العظم الجداري الأمامي اللي هو هذا الأمام هو اتجاه العين، العظم الجداري الأمامي صار أخفض من العظم الجداري الخلفي. فينا نحس فيه بالمسافة الجداري. هذا أسهل بالولادة الخلفية. ليش؟ لأنه شفتوا كيف تجاوز ارتفاع العين، تجاوز ارتفاع العين، هذا العظم الجداري هو لازم تجاوز ارتفاع العين، ظل عنده فقط حافة عظمية رقيقة اللي هي الطنف العجوزي رح يمر منها ويدخل بالماء. في حين العكس عند الخروس، اللي بيكون الخروس هي الحمض الأول، البطن بيكون قوي، عضلاته قوية بتدفع الجنين باتجاه الخلف، وبالتالي ممكن ينعطف الرأس على الكتف، بتدخل بالعظم الجداري الخلفي، هذا بنسميه توارب خلفي. هون رح يعاني شوي صغيرة أكثر وهو نازل الجنين، لأنه رح يضطر يعبر كل ارتفاع العاني والصف الخلفي العاني لحتى يدخل بالماء الخلف. إذا هذا عند الخروس، والأمامي عند الولد. خلص الكابوس. حقيقة ما مشي سهل. أنا تعمدت أقسم التشريح للحوض المرة الماضية ورأس الجنين، هذا المرة مشان ما يصير هذا كتير على مخيلته. بس كل هاي المقدمة هي مشان ندخل بالمحاضرة، اللي هي المحاضرة راح تكون عبارة عن آلية المخاض، كيف المرأة الحامل راح تولد. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو بعدين كيف نحن بدنا نتعامل مع السيدة اللي جاية تولد. يعني أول شيء راح نحكي آلية المخاض، المحاضرة الجاية نحكيها بشكل عام، لأن المريضة دخلت على غرفة المخاض، كيف نحن بدنا نستقبل المريضة، شو بدنا نعمل معها، شو بدنا نستجوبها، كيف نفحصها، كيف نراقب الجنين، كيف تولد المريضة وكيف. حتى ما كثير تدوخوا رح أعرض لكم فيلم هلا 3 دقائق أو 4 دقائق، وعادة أنا بعرضه بآخر المحاضرة، ولكن أنا رح نعرضه بآخر المحاضرة عشان نشط شو مخيلتكم، عشان تتنشط المخيلة حتى تفهموا شو عم بحكي، تعرفوا شو هيك. شكل الجنين وهو ضمن هلا هون بهي الصورة شو شايفين؟ شايفين مشيمة؟ شايفين جنين ضمن الرحم وعلاقته بالحوض، علاقته بالحوض، شايفين الحوض تحت كيف عندنا الحدبتين العلويتين تحت، الحدبتين الوركيتين تحت، كيف ارتفاع العاني ورا في عنا العجوز. خلونا نمشي هلا. هذا اللي عم نشوفه هو عنق الرحم. لفوق هو رأس الجنين أو وجه الجنين. شايفين كيف عم يتكاثر عنق الرحم؟ عم يتكاثر، هذا بنسميه إمحاء عنق الرحم، وبنفس الوقت عم يتسع من الداخل، هذا بنسميه اتساع عنق الرحم. تمام؟ هلا الشيء الأحمر اللي عم نحطه هو آلام أسفل الظهر وآلام بطنية، اللي هي عم نحكيها تقلصات الرحم، تقلصات الرحم. الشيء اللي نزل أول شيء هو السدادة المخاطية أو العلم، بعدين هو السائل أمنيوسي، هو المساق الأرشي أو مساق جبري. هذول عم نحكي عن أمارات المخاض وعلامات المخاض، هلا رح نحكيهم. هلا نحن الطور الأول هو اللي بيجي تقلصات، بلش التقلصات، تسع عمق الرحم عمل اتساع ومحاء تمنين، يعني صار عرضه 10 سنتيمتر وسماكته صفر. اندمج مع، شايفين الرأس بلش تقدم. هلا الرأس بيتقدم شو يعني؟ بيتدخل، يدخل ضمن الحوض، بيعمل قطر المطر الأكبر لمدخل الحوض، نفس الوقت بينعطف مشان يجيب القطر الأصغر. هلا الرحمين، وبنفس الوقت الرحم عم تتقلص، يعني تعطي تقلصات. هاي القطعة العلوية فاعلة، القطعة السفلية ما نفاعلة، ما هيك نفاعلة مشان تعطي مساحة للجنين حتى في ينزل. شايفين كيف عم ينزل، وبنفس الوقت شو عم يمر؟ عم يفتر، ما هيك اسمه دوران، هذا اسمه دوران الداخل. هون ببلش بالانبساط، بده يطلع، بده يطلع، ما هو منعطف الرأس، بده الحوض يدفشه لفوق، وبالتالي بينبسط. هذا عم يخرج من الفرج، ما هيك؟ ممكن نحن نعمل خسر. شايفين الليزان كيف عم تتقارب على بعضها؟ هذا بنسميه التراكب، تراكب بسيط او تراكب شديد اللي عم بيصير. نفس الوقت ارتكز على ارتفاق العاني، النقرة ارتكزت على ارتفاق العاني وبلشت بالانبساط والولادة، ظهر الجبينه، خفى الجبينه، ومن ثم الزر، ومن ثم راح يصحح وضعه الراس مع الكتفين، يصحح وضعه ويصير دوران خارجي. هذا نخلص الكتف الامامي، نخلص الكتف الخلفية، بيكون شو صار؟ سحبنا الولد، ولد الجنين، نشمطه شيء؟ ما نشمطه، مربوط مع المشيمة لسه، بدنا نقطع الحبل السري. بعد ما نقطع الحبل السري بضل في مشيمة جوات الرحم، وأغلب شيء لازم يطلع هذا. هذا نسميه الدور الثالث. إذا الدور الثاني هو الانقذاف ولادة الجنين، الدور الثالث هو ولادة أو انقذاف المشيمة أو الخلاص، بنسميه الدور الخلاص. بنحط الأم الجنين على صدر الأم بعد. شايفين شو سهل؟ خلصت المحاضرة. هذا الحكي بس مشان تتخيلوا شو رح يحكي لنا، وإذا حكينا بدون ما تشوفوا ما رح تفهموا شيء. رح نحكي شو يعني مخاض، تسمعوا انه دخلت بالمخاض وليس كما هو بالنسبة المصرية، ولا هاي دخلت الولد، وخاصة إذا كان هو الحمل، خاصة إذا كان هو الحمل. ليش؟ لأنه يكون أطول، يكون أطول فترة المخاض أطول. هلا بنحكي، فهو المخاض هو مجموعة الحدثيات أو الحدثية التي تؤدي لقذف الجنين والملحقات، الجنين المشيمة والأغشية مع سائل المنوسي من الرحم عبر المسار التناسلي الطبيعي، عبر المسار المجرى التناسلي أو المسار التناسلي عند اكتمال الأسبوع 37 أو بعد، عند اكتمال الأسبوع 37. ليش 37 أو بعده؟ قبل 37 شو صار اسمه؟ مخاض باكر، صار اسمه مخاض. الولادة هي الخروج الفعلي للجنين في نهاية الدور الثاني، ولد الجنين. المرحلة الثالثة هي الخلاص اللي بتطلع من المشيمة. المخاض الطبيعي، لما نحكي طبيعي كل كلمة هون لها معنى، كل كلمة لها معنى. انقذاف عفوي، شو يعني عفوي؟ يعني نحن مو نحن محرضين المخاض، ما أعطيناها دواء ليصير عندها. انقذاف عفوي لجنين حي ما نميل ناضج، يعني 37 أسبوع وما فوق، ما نو تحت 37، نسميه خديج تحت 37 ناضج عبر المسار التناسلي او طريق التناسل وليس بالقيصرية، بدون تداخلات، بدون اختلاطات لا والدية ولا جنينية، وبدون تداخلات باستثناء خزع الفرج الباقي اللي هو منقص العضلات العجانية مشان نوسع المخرج ونوجه التمزقات بدل ما تكون تمزقات عشوائية. اذا كل كلمة لها معنى بهذا التعريف. ليش ببلش هذا النقص؟ حقيقة ما في سبب حقيقي واضح معروف، في فرضيات، فرضية انه بزيد البروستاجلاندينات على نهاية الحمل، فرضية ثانية انه البيئة الاستروجينية هي بيئة مقبضة للدهن، عوز البروجستيرون اللي هو المرخي بالاساس للرحم، اذا صار في عندنا استروجين كثير بيرفع البروجستيرون. الفرضيه الثالثه هي مستقبلات الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين وهو ماده مقبضه مقلصه للرحم، وليس مقلصه يعني تسبب تقلصات في الرحم تفرز من الغده النخاعيه، او فينا نعطيها خارجيا لهيك فينا نحصل مخاطر من هذا. اذا زياده مستقبلات هذا الاوكسيتوسين بالاضافه لتفعيل هذه المستقبلات يبدا النخاع. النظريه الاخيره هي نظريه الكورتيزول الجيني، الكورتيزول الكظري الجيني، انه المحور الوطائي النخام الكظري عند الجنين لازم يكون فعال، بصير في عندنا كورتيزول، الكورتيزول بياثر على مستقبلات الاوكسيتوسين بزيد عددها وبفعلها. وشافوا انه في رابط في شيء اسمه انعدام الجمجمه عند الجنين، اخذتوا تشوهات كمان اخذتوا، اي انه الجنين بيجي بدون قبه القحف والدماغ، شو يعني ما عنده وطاء نخامه، يعني ما عنده تفعيل للكظر. هذول شافوا انه بصير عنده الحمل المديد، الحمل المديد والحمل اللي بيزيد عن 42 اسبوع، اوكي؟ شافوا انه عنده نسبه حمل مديد اكثر، وبالتالي قوى هذا الكلام، قوى هذه النظريه، قوى هل تلد السيده مباشره؟ انه هب هب عطست طلع الولد، سعلت طلع الولد، مغصت مغصه وحده طلع الولد، هذا الحكي حكي فاضي، يعني في مقدمات تجي، بعد ما تجي هذه المقدمات بعدين لتدخل السيده في المخاط. المقدمات هي امارات المخاط، يعني انه والله ها شكلها رح تولد، هيك تجي نزل شو اخر شيء بيصير اخر اشهر او اخر شيء بدخل الجنين بالحوض، ما هي هو اول شيء لما بيكون بالبطن شو بيكون عامل؟ بيكون ضاغط على الصدر، ضاغط على الحجاب الحاجز، عاطي اهتزاز بالزله وحاجز التنفس، نزل ترتاح المريضه، بسموه الارتياح او التخفيف او الخف، هاي وحده من العلامات. بس نزل البطن لتحت شو بيعمل؟ بيقدم لقدام، بيرتخي شوي الجنين، بصير صينيه، بتحط فنجان قهوه بتشرب على بطنها، بنسميها علامه الرف، علامه الرفوف او الرف، يعني بصير في مو خفا بعدين بطل، هاي بسموها علامه الرف. ظهور قبل المخاض يمكن باسبوع باسبوعين، يعني عند الخروس بصير تدخل بكي. ظهور اعراض انضغاط الاعضاء الحوضيه اللي هي بنشوفها باشهر الحمل الاخيره، ما هي لما بتكون عم تدخل الحوض، مثل تكرار التبول، شفنا انه بيكون باول الاشهر وبنشوفه بالاخير بسبب تدخل. الام المخاض الكاذب اللي هي تقلصات براكستون هيكس اللي بتزيد زياده في تواترها وزياده في شدتها بحيث بتحس فيها المريضه، هذه الالام تختلف عن الام المخاض الحقيقي بصفات، هلا نذكر صفات كلها. في حين ان اعراض المخاض، اذا هذيك امارات مخاض انه هي قد تدخل بالمخاض قريبا، اما اعراض المخاض انه السيده دخلت بالفعل في المخاض اللي هي رح تولد خلال عده ساعات، اول شيء رح تشكي من الام المخاض الحقيقي، وألام المخاض الحقيقي ناجم عن تقلصات المخاض، تقلصات. هذه التقلصات لها صفات، شو صفات التقلصات؟ أولا هي تقلصات لا إرادية، يعني مو بإرادة المريضة، هي تقلصات لا إرادية متناسقة، يعني بتجي من قرن من الرحم للقرن الآخر ثم تنتشر باتجاه الأسفل، بتقلص الرحم بتكون أشد بالأعلى مما هي في الأسفل، لأنه فوق شو في؟ في عضلات كثير تهد في القطعة السفلية اللي تكون أقل فعالية، تزداد مدة وشدة وتواترا مع الزمن، يعني كانت تجي تقلصة كل 10 دقائق تصير 3 تقلصات بالعشر دقائق ليكون مخاض فعال، كانت 5 ثواني صارت 30-90 ثانية، كانت شدة التقلص 10 ملم زبرقي صارت 40-60 ملم زبرقي، السيدة دخلت بمخاض حقيقي. إذا تزداد مدة وشدة وتوالي، لا إرادية فعالة، شو يعني فعالة؟ أي أنها تؤدي إلى اتساع وإنمحاء، شفنا شو هذا اتساع اتساع وإنمحاء في عنق الرحم، بالإضافة لتبارز جيب المياه، هذا اللي ينبسط تبارز جيب المياه، وهي لا تزول بالتأكيد، يعني إذا أعطينا المريضة مسكنات مترو، إذا عملنا لها رهضة شرجية يعني عملنا لها حقنة شرجية في الرهضة مستقيم ما بتخف، ممكن تزداد. إذا تزداد مع الزمن شدة متوضعة بالمنطقة الخسدية وكل بطن وتنتشر باتجاه الظهر. لما تكون خاطفة عالكم أكثر من 3 إلى 10 دقائق. يعني مسألة مقصر؟ إيه. هي بتجي كما تقول لك لدي سبع تقلصات في سبع دقائق. هي رح تجي كشكوى أداء. تجي هي عرض، ما هي عرض شكوى المريض. تقول لك عم بنمغص أو عم بنوجعني أو عم بوجعني بطني أو عم بحجر بطني. هلا في أحيانا بحجر بطنه ما بيوجع. هذول محظوظين. بس محظوظين إذا رحت وقالوا ما عندناش مشكلة. بصير تحجير يعني تقلص مرهم عضلي بس تقلصت بصير قاسي. وبالفعل هو تحط ايدك كيف بدك تشارك التقلصات، حط ايدنا على بطن المريضه فبنحس انه هذا الشيء اللين اللي هو الرحم بصير يقصر قليلا، نحن بنحس فيه قبل ما تحس المريضه، بعدين بصير قاسي تقريبا خشبي اخف بشوي، واخر ثالث التقلصات بيرتخي تدريجيا. هي بألم بتحس بألم كثير إذا علمتيها شو هذا المصر كثير. وأنت كطالب مقيم أو شو اسمه أنت بتراقبي للتقلصات خلال 10 دقائق أو 3 ساعة تحط إيدك بتعدي قديش ضلت التقلصات وكم تقلصت بعشر دقائق. العرض الآخر هو العلامة تقول لك نزل عليك مخاط مدمع. مخاط مدمع اللي هو السداد المخاطية مع قليل من الدم ناجم عن انفكاك أو انسلاخ الأغشية عن القطعة السفلية، ينزل كم نقطة دم مع هذا المخاط والسفلي. هذا شو؟ هذا الأعراض. الفرق ما بين ألام المخاط الحقيقي وألام المخاط الكاذب اللي هذول حكيناهم، في حين الكاذب بيكون غير منتظمي، لا تزداد شدة مثلاً وتوتراً مع الزمن، توضع عمان كل مرة بمحل حسبيها، تزول بالتركيز بتخف بالرهضة الشرجية وهي بشكل أساسي غير فعالة. إذا إجت مريضة عم تشكي من مغص، كيف بدي أعرف إنه بالفعل هي مغص طبعاً مع التقلص؟ كيف هي إنها عم تولد ولا لا؟ بالمس المهبلي، المس المهبلي بدنا نشوف عنق الرحم عم يتسع ولا لا؟ عم يمحى ولا لا؟ إذا لا معناتها غالباً مغص. إذا ما زادت راقبتها أنا 2 ساعة 3 ساعة للمريضة ما زادت هذه التقلصات فهي غالباً ألام مخاط كاذب. إذا أعطيتها إبرة مسكن وركنتها نامت فاكت ما في مغص هو كاذب. إذا عملنا رهضة شرجية وهذا آخر شيء يعني وخفت الألام بيكون كاذب. أما عن العلامات، شو يعني العلامات؟ شو يعني العلامات؟ العلامات يعني فحصنا نحن شو ألام مخاط حقيقي فعالي تساوي اتساع وانحاء في عنق الرحم بالمس المهبلي، تشوف عنق الرحم يتسع ويتقاسم. تشكل جيب المياه اللي هو الجزء الادنى من كيس الحمل اللي هو الاغشيه في او القطعه السفليه تنسلخ عن القطعه السفليه، بتصير تتبارز مع كل تقلصه من خلال عنق الرحم المتسع، من خلال عنق الرحم المتسع اللي هو هاي الصوره. شايفين عنق الرحم هون بيكون طويل ومسكر تقريبا 2 سنتيمتر، ببلش يتقاصر وهو عند الخلوسات، ببلش بالفوهة الباطني تتسع. الفوهة الباطني في فوهة باطني وظاهرة، ما هي تتسع الفوهة الباطني بصير بنشد بفعل التقلصات الرحمية والانكماش باتجاه الأعلى، بصير بيتقاصر هذا عنق الرحم يندمج مع القطع السفلية، بضل آخر شيء شو حلقة بس، يعني بصير سمكته تقريبا طبقة السيجارة بس في حلقة عند الخروس، في حلقة اللي هي الفوهة الظاهرة. هذه الفوهة الظاهرة راح تتوسع وتصير اتساع منها تامين لما تصير عرضها 10 سنتيمتر. تحت شو بصير هذا الشيء كله؟ تحت فعل التقلصات الرحمية والتقاصر والانكماش والحكيناه، تحت فعل ضغط الرأس المتقدم وجذب المياه المتوتر، وايضا التغيرات اللي بتصير بعنق الرحم خلال الحمل التي تهيئه لانه يصير في نضج فيما بعد، بزيد نسبه المياه والنسوجين المائي. بس نكفي كل هذا. هو جيب المياه شايفين هذا ما تبقى من عنق الرحم، هذا ما تبقى من عنق الرحم، هذا جيب المياه، هذا شو هذا المهبل، هذا المهبل، هذه المثاني، هذا العاني. فنحن مشان دخلت المريضة بهذه التقلصات نحن رح نقسم طوال المخاض لأربعة. الثلاثة الأساسيات اللي هن أول شيء بنسميه طول الاتساع والانحناء، الثاني الانقذاف، الثالث الخلاص. شفتوا وما هي الاتساع والانحناء عمق الرأس، الانقذاف هو ولادة الجنين، والخلاص هو ولادة المشيمة والأغشية المنحنات يعني والحبل السري. في عندنا ساعة اللي هي دور الرابع، الساعة التالية أو الساعتين التاليتين بالنسبة لازم نراقب الأم جيدا، لأنه هي مرحلة خطيرة بالنسبة لنا، ممكن يصير في عندها نزف، ممكن تموت المريضة بسبب نزف لعدم انقباض الرحم مثلا أو سبب تنزفات في السبيل التناسب. الدور الأول هو دور الإنحاء والاتساع، يبلش مع بداية ألم المخاض الحقيقي وينتهي عند اتساع عمق الرحم لعشرة سنتيمتر. هذا الدور له شكل، له مرحلتين، الدور الكامن والدور الفعال. الكامن اللي هو حقيقة ما فينا نحدد بدايته، ولكن ينتهي عندما يحدث هناك تسارع بمعدل اتساع عمق الرحم، يعني يتوسع 100 مهم. هلا كل دور الاتساع والانحاء عند الخروس تقريبا 12-16 ساعة، عند الولود من 6-8 ساعات. ماشي؟ معناته شو؟ المخاض عند الخروس أضعف. دور الكامن هو نص هاي المدة، نص هاي المدة، يعني عبارة عن من 6-8 ساعات عند الخروس ومن 2-4 ساعات عند الولد. الدور الثاني من الاتساع والانحاء كان 20 دور، إذا تطول، هذا في حال تطول تحت السوق 12-16 ساعة. إذا ضل أكثر من 20 ساعة عند الخروس بيكون متطاول، إذا ضل أكثر من 16-14 ساعة عند الولد بيكون متطاول. الدور الثاني هو الدور الفعال. هذا الدور الفعال شو هو؟ اللي عم يتسع في عمق الرحم بسبب، قسمناه لثلاث مراحل. هي مرحلة تسارع مثل السيارة، بتدور السيارة بتمشي، شو بتعمل أول شيء؟ بتتسارع، تحافظ على سرعتك، بدك توقف بتبطئ، ما هيك؟ تماما نفس الشيء عمق الرحم، دور تسارع اللي هو ببلش عمق الرحم يتسارع بالاتساع، دور السرعة الأعظمية وصل على أقصى سرعة اللي هو على الأقل 1.2 سنتيمتر عند الخروس بالساعة، 1.5 سنتيمتر عند الولود بالساعة، ومن ثم ينتهي بدور التباطؤ، بخف آخر 2 سنتي، بتوسع بشكل بسيط. مع هالآخر 2 سنتي ببلش الرأس بالنزول في الحوض، بالنزول مو ببلش يعني أحيانا ينهي نزول الحوض مع اتساع والانحاء الثاني. هذا اللي هو اتساع عمق الرحم، هذا الزمن. شايفين إذا عملية مهام بيوصل لمرحلة معينة، هذا اسمه الطور الكامل، ببلش يتسارع بالاتساع، صار اسمه الطور الفعال، ولكن هذا الشكل تسارع، ومن ثم السرعة العظمية، ومن ثم تباطؤ وبصير اتساع وانحاء ثاني. هون هو النزول، نزول الرأس ضمن الهواء، راح يكون عميد مهال لحد تقريبا نهاية طور السرعة العظمية، ببلش ينزل وينتهي بالولادة، ينتهي ب هذا شكل العمق الرحم كيف يتسع عند الخروس وعند الولود. شايفين هون عند الولود الاتساع والانحاء بيمشوا مع بعض، عند الخروس بصير الانحاء اول شيء بعدين تتسع الفوضى الظاهره. الدور الثاني اللي هو الولاده اللي هو ينتهي يبدا مع تمام اتساع الانحاء وينتهي بولاده الجنين، ينتهي بولادة الجنين عادة ساعة عند الخروس 30 دقيقة عند الولود، إذا كان أكثر من ساعتين عند الخروس أو أكثر من ساعة عند الولود يكون في تطاول لهي المرحلة، تطاول أو تأثر في هذا الطول. معلوم هلا كيف بيولد الجنين؟ ما بيولد هيك انه ماشي سكارسا، في عنده حواجز، في عنده صعوبات اثناء النزول، لهيك بيعمل حركاته وهو نازل، بده يتجنب هذه المصاعب اثناء النزول. اول شيء في ثلاث حركات من حركات الولاده تتم بالتزامن، بين التزامن اللي هي التدفق الانعطاف والنزول، تدفق الانعطاف والنزول. في اربع حركات تاتي بالتتالي بعدها اللي هي الدوران الداخلي الانبساط، الدوران الخارجي والانقذاف، يعني ولاده الجنين. شو هن؟ سبع: تدخل حتى يدخل بده ينزل، وهو عم ينزل بنقطف، يعني يفوت الواحد بحنية اول شيء من هيك بيقطف، ويعني اول ما بتدخل بتفتح الباب تفوت بتعمل تحية بثانية الرئيس هيك نفس الشيء بالولد نازل بس غصبا عنه بحنية. الباقي هو دوران بلف وبدور بده يطلع بلف وبدور وبينزل بلف بلف وبدور بعدين بيطلع ولادة كتفين آخر شيء. شو يعني التدخل؟ صراحتكم من أول شو اسمه هذا التدخل؟ يعني أن يعبر قطر المطرد الأكبر لرأس الجنين مدخل الحوض، مو رأس الجنين، الجزء المتقدم من الجنين اللي هو الرأس في أغلب الأحيان، يعني القطر بين الجدار يعني 7 سنتيمتر، أو في حال المجيء المقعدي هو القطر بين المدورين اللي هو 10 سنتيمتر. هذا صار وين؟ صار بالحوض. نحن كيف بدنا نعرف انه هذا الرأس تدخل ولا لا؟ بالمس المهبلي. تتذكروا مستوى الشوكين الوركيين؟ مستوى الشوكين الوركيين اذا وصل الجزء الاخفض من رأس الجنين او من مجيء الجنين عند مستوى الشوكين الوركيين يكون تدخل صفر. هيك؟ تحته بصير زائد 1+2+3، فوقه -1 -2 -3. هلا مو دائما في هذا الجنين يتدخل. مو دائما. طبعا في طريقة أخرى هي المناورات بالبطن. حط ايدنا على البطن نشوف في نحاسين كل رأس الجنين اذا غير متدخل. اذا كان مجسوس اقل من ثلثين الرأس معناتها بلش البثار. مو دائما رأس الجنين في بالتدخل، احيانا بصير في تأخر بالتدخل، تأخر بالتدخل لاسباب جنينية. شو اسباب جنينية؟ اذا رأسه كبير في بالتدخل ما في بالتدخل، إذا في موه بالرأس يعني استسقاء بالرأس ما في بالدخل، إذا كان جاي مجيء جبهي ما في بالدخل، إذا مجيء وجهي بيتأخر بالتدخل، مجيء قمي خلفي أيضا بيتأخر بالتدخل، إذا كان في عنا قصر بالحبل السري عم يشدوا الحبل السري لفوق بيتأخر، إذا في مشيمة مزاحة، والمشيمة المزاحة هي المشيمة المرتكزة على القطعة السفلية. عادة ترتكز على القطعة العلوية مو على القطعة السفلية. إذا كانت على القطعة السفلية قرب قنق الرحم أو فوق قنق الرحم نسميها مشيمة مزاحة. هون لأنه عم تشغل القطعة السفلية محل الجنين. إذا بنسميها إذا مشيمة المنزعج. إذا كان في حمل توأمي كمان ممكن يصير في عندنا مشاكل، في زحمة ما في بينزل، إذا في مواه سلا يعني زيادة بكمية السائل السلوي عم يسبح ما في عم يرب مثبت راسه باتجاه الحوض، وبالتالي بصير في عندنا تأخر بالتدخل، تأخر بالنزول عند هذا. أما عن أسباب الأم، إذا كان ضيق في الحوض، إذا كان هذا الحوض في كتلة حوضية ما عم يسمح، إذا كانت المثانة ممتلئة أو المستقيم ممتلئ عم شكل حاجز أمام الجنين بالمنزل. لهيك مثانة ممتلئة مستقيم ممتلئ رح تشوف بتدبير الولادة انه لازم نفرغ المثانة، وايضا لازم يكون المستقيم ايضا فارغ لهذه الحالة. بالفحص المهبلي شفنا النسوية والواصل، وايضا تزول المسافة ما بين مجيء الجنين والحائط والوجه الخلفي للعامة والرفاه العامة. حتى ما تضلوا تتخيلوا. Thank you. بس تخيلوا بقى إذا شو ما هلا هو عم ينزل هذا رأس الجلد نزل الآن نازل أوتوستراتشي لا ما هي في عنا عظام في عنا نسيج رخو في عنا العضلات هذه تشكل عوائق تشكل مقاومة أمام رأس الجنين أمام النزول وبالتالي هو نازل رح يصطدم بقوة أمامه بقوة أمامه شو رح تعمل هذه القوة؟ يطبق مبدأ الرافع ذات الذراعين رافع ذات الذراعين على رأس الجنين المفصل تبع الرافعة وين هو مفصل القفوي الرقبي هذا القزاقي ما هي في بتحرك وين في بتحرك عند هذا لأن الذراعين ذراع صغيرة اللي هي تمتد من هذا المفصل باتجاه اليافوخ الدائمي والذراع الطويل اللي تمتد من المفصل باتجاه اليافوخ البريكمان خيلين هلا الولد نازل ما هي وراسه لسه ما منعطف القوة المطبقة من المقاومة الأمام في قاعدة اسمها شو العزم يساوي القوة بضرب الذراع وبالتالي العزم المطبق على الذراع الأقوى هو رح يكون أقوى القوة أقوى شو رح تعمل؟ رح تحرك الرأس باتجاه هذه الذراع الأقوى شو الحركة هون رح تكون؟ انعطاف لو كانت على الذراع الأقصى شو بتكون الحركة؟ انبساط ما هيك؟ لهيك بينعطف الرأس وهو نازل عم لاقي هذه القوة عم يطبق مطبق هاي القاعدة اللي هي رافع ذات الذراعين القوة المطبقة على هاي الجهة بتكون أكبر وبالتالي الحركة بتكون باتجاه القوة الأكبر وبالتالي باتجاه الانعطاف بهالحالة يجذب القطر الأصغر اللي هو القطر تحت قفوي بريكماوي في مواجهة القطر الأطول لمخرج الهول لمخرج الهول اللي هو القطر الأمامي والخلفي 11 سنتيمتر بين هاي نفس الحكي شايفين كيف لما بتطبق القوة بلش ينعطف بياخذ تمام الانعطاف بصير ذروة الذقن عند الصوت هو نازل كمان هلا الجنين رح يصطدم بقاع الحوض في شيء اسمه العضلات الرافعة للشرج ما هي؟ العضلة الرافعة للشرج هذه العضلة الرافعة للشرج عادة منحرفة يعني هنن صفيحتين بيلتقوا لهم ميلان باتجاه الأمام والأسفل والأنثى ما هي؟ الأمام والأنثى فالجنين هو نازل شو بده ياخذ شكل المجال تبعه ما هي؟ بهالنزول راح يعمل دوران هذا الدوران هو الدوران الداخلي دوران الداخلي بيكون بمستوى الأقطار الكبيرة ال 12 سنتيمتر اللي حكينا عنه بهالدوران كمان جذب القطر الأقصر مقابل القطر الأطول اللي هو القطر الأمامي إذا منعطف صار القطر الأصغر ذا وصار القطر الأصغر أمام خلف صار اتجاهه أمام خلف هيك بعد ما ينزل هالعضلات الرافعة للشرج راح تتقلص وتدفع الرأس باتجاه الأعلى عم تدفشوا بعد عنه لما تدفشوا شو صار؟ النقرة راح ترتكز على ارتفاق العامل النقرة ترتكز على ارتفاق شفنا انه هذا مفصل ما هي؟ طول ما انت عم تطبق قوة من من من من الخلف لل من الاسفل للاعلى ومن الخلف للامام عم نجبر الراس انه ينبسط ما هي؟ راح ينبسط باتجاه الاعلى وعنده نقطة ارتكاز فيبلش يطلع اول شيء القفا ثم الجبين واخر شيء الذقن الدوران اللي عمله الجنين جوا عملوا الراس بس ما هيك الكتفين لسه ما عملوا وطلع الراس وهو فتل على الكتاف اول شيء بيعملوا تصحيح بيرجع بقوه تنتقل القوه من الكتفين للراس بيرجع بيعمل 45 درجه بعدين لما بدهم يفوتوا الكتفين كمان عم يعملوا دوران بيعمل ثاني 45 درجه فبصير الوجه الجنين يتجه باتجاه اما الايمن او اليسار صار هيك شكله الجنين صار شكل الجنين والكتاف نفس الشيء رح تعمل دوران داخلي رح تتخلص كتف امامي اولا وكتف خلفي الدوران اما بيكون 1/8 من الدائره باتجاه الامام او باتجاه الخلف 3/8 من الدائره يعني يا اما 45 درجه يا اما بصير قمي عاني يا اما 135 درجه بصير قرني عجوزي. تمام. بعد ما نخلص الكتفين، بعد الكتفين نربط الحبل السري. بعد ما ربطنا الحبل السري اجى الدور الثالث اللي هو الخلاص، اللي بصير في عندنا اول شيء انفكاك للمشيمه، اذا انفكاك ومن ثم انقزاز المشيمه. كيف بدها تنفك المشيمه؟ بعد ما يولد جنين راح ينقبض الرحم، ما هيك هو عباره عن كتله عضليه. بس انقبض الرحم مساحه سطح ارتكاز المشيمه بتتقصر من 20 سم تقريبا ل 7 سم. في حين المشيمه لا يتغير، لا تملك قدره على الانكماش، بتضل نفس المساحه، وبالتالي راح تنفك، راح تنفك عن الرحم. مده ما لازم تطول المده عن 30 دقيقه تقريبا. تنفك المشيمه بطريقتين، اما اثناء هذا الانفكاك تنفك من المركز وليس من المحيط، من المركز بتشكل ورم دموي خلف المركز، ما هيك؟ بضل يفك المركز ليفك المحيط، وبعده في عنا الاغشيه. لما بده يطلع كيف بيطلع بتطلع المشيمه؟ لما بدها تطلع انقلبت المشيمه، شوفوا كيف، شوفوا ماشي. هذا الوجه، هذا الوجه اسمه الوجه الامومي او الرحمي. الوجه الثاني اللي عليه الحبل السري هو الوجه الجنيني. الوجه الجنيني لما مقلوبه بيطلع من الوجه الجنيني، وبيطلع المشيمه اول شيء، او بتطلع بالاحرى بيطلع الحبل السري، بتطلع المشيمه، بعدين الاغشيه، ومن ثم هنالك دفقه دمويه. هاي بتشكل 80% من حالات الانفكاك، انفكاك المشيمه اسمها شولتز. الطريقه الثانيه هي دانكن، اللي هو الانفكاك اللي من طرف المشيمه بس، طرف بس، وبعدين تتعمم الانفكاك. بهالحاله رح تطلع المشيمه من الطرفين، يعني الطرف تبع الوجهين، وجه الامومي والوجه الجنين، رح يطلعوا مع بعض، وبهالحاله بتطلع دفقه الدم قبل المشيمه. واضحه الصوره؟ المرحله الرابعه هي الساعه الثانيه. هلا بنرجع، هلا بنرجع على الباص نشوف فهمتوا شيء. هلا هذيك كانت عم تعرض شيء؟ هي الولاد بتجيبوا بيشوفوا بنرجع. هلا هي كانت عم تعرض على الشاشة؟ هلا هذا بالنسبة للتدخل، شايفين الرأس الصفر اللي هو مستوى بين الشوكين الوركيين، مستوى بمستوى الشوكين الوركيين. لما عم يتقدم الرأس شوي شوي بنسميه ناقص 3، ناقص 2، ناقص 1، صفر، بعدين زائد 1 صار في تدخل. إذا عملنا مس مهبلي بنوصل على الجزء العظمي بمستوى الشوكين الوركيين، ومن ثم نتجه باتجاه الأسفل. زائد 3 بيكون هذا زائد 1. نعم زائد 1 بيعتبر تدخل من صفر، صار تدخل زائد 1. صفر يعني القطر بين الجداريين تجاوز مدخل الحوض او المضيق الارضي. هون نفس الشيء عم يتقدم، شايفين؟ وهو عم يتقدم راح يدور هلا وبيخلص. بس خلينا نرجع لهنا. إذا بنرجع نلخص كل شيء حكينا بالبداية، في هذا إنه في البداية رح يكون في عندنا أعراض وعلامات للمخاض، أعراض والعلامات سواء كانت عندنا الأعراض اللي هي الآلام المخاض بالبطن، بأسفل الظهر، بالسداد المخاطية اللي رح تطلع، وأيضا دفقة جيب المياه، هذا كله يستدعي إنه الواحد يستشير طبيب إنه أنا بلش عندي المخاض. شايفين السداد المخاطية هي عبارة عن عرض من الأعراض، بعدين دفقة جيب المياه ليست ضرورية، أحيانا تولد المريضة بتصير ساعتين بدون ما تمر جيب المياه. أي عرض من الأعراض لازم المريضة تتابع تروح عند الدكتور مشان تعمل فحص. رح نشوف إنه رح يبلش المخاط بالتقلصات، هذه التقلصات ستؤدي إلى اتساعها في عنق الرحم، وهذا ما يسمى بالطور الأول. ينتهي باتساع 10 سنتيمتر، صار منحي بشكل كامل ومتسع بشكل كامل. في هذه الاثناء ننزل للراس، هذا الراس بيعمل انعطاف نزول وانعطاف بالاضافه للتدخل متزامنين، أربع حركات بفعل التقلصات اللي هي تقلصات القطع العلوية قطع السفلية بتكون طبعا هنالك ما يسمى بالحزق اللي هو القوة الإرادية الأم تدفع باتجاه الأسفل تغلق لسان المزمار وتثبت اتجاه الحاجز وبصير في كبس باتجاه الأسفل بزيد الضغط ضمن البطن وضمن الرحم وهنالك الحزق اللا إرادي عند ضغط الرأس على المستقيم في الأسفل سريعية عند أحساس بالكبس بالتكبس. هون الخزر عم نحكي خزر متوسط خزر جانبي هو عم تمديد العجان بيكون بالقطر تحت قفوي جذع 10 سم إذا ما سيطرنا عليه ممكن نمدد بقفوي جذعي 11 سم بيعمل تمزقات بهيك نحن نثبت الرأس هذا ما يسمى بالتراكب التراكب بيقصر الأقطار تقريبا بمستوى 1 سم ما يسمح للجذع شفتوا طلع القفا الجبين زغل عمل تصعيد دوران بعدين دوران داخل الكتفين ينتقل للرأس ونقوم بتخليص الكتف الأمامية أولا ومن ثم الكتف الخلفية وباقي الولادة تكون يسيرة عادة سهلة بعد ما نخلص الكتفين أحيانا بصير إشكالية بنسميها انعضال كتفين أو انعقال كتفين ما عاد بيطلع جنين الكتف بينعقل أو ينعضل خلف الارتفاق العام هذه مشكلة كبيرة وخاصة الأجنة العرضلة والكبيرة بعد ما نحن نقطع الحبل السري ننتظر لحد 30 دقيقة هذا بالانتظار ولكن نحن ممكن ندخل نسميه التدبير الفعال للطور الثالث نحن نولد المشينة وإذا ما ولدت بعد 30 دقيقة نقول لها مس مهبلي نحط إيدنا داخل الرحم ونسلخها ونسحبها بشتغل؟ لا المقصود يعني بالتدخل صفر يعني لسه ما في تدخل بالحوض ولا هو المستوى صفر ضمن لما نفول الجزء الصفر أو العزمة وصلنا له عند المستوى صفر اللي هو عند شوكين مرتين بهالحالة بيكون القطر بين الجدارين قد تجاوز مدخل الحوض عرفتي فوق لا لسه بيكون لساته بالعكس لا مو هذا لأن وقتها ما بضرر يكون في نزف بس انت انطرت 45 دقيقة ما طلعت مشي بدك تطلع مشي ما بدك تجوز دكتور كيف ممكن نحكم بهيك بدنا نخزع هذا بالخبرة السريعة لما بتحس انه بده يصير في تمزق شديد صار توتير وراس كبير انت بتوجه انه خزع احسن مجاني اقل خطورة على معصرة الشرج وخاصة الزمان بالخبرة هذا كله ميزة وهذا ميزات بعدين بعطيكم اياها باخر الفقرة